سري لديها تبدى، فقلت كوني أمينة. يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة. فتمتمت مقلتاها ودر غنى وتاها، يقول حقا سنغدو بعد النوافل في المدينة، بعد النوافل المدينة. يلا قولوا سري لدينا تبدى، فقلت كوني أمينة. يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة. وأبحرت في خطاها والقلب ذكر لطاها، والعين وجرى جمانا، يروي جمال المدينة، يروي جمال المدينة. الله الله. وفاح عطر الجنان، فما ملكت جناني، لأن ما كان مني قد شم ريح المدينة، قد شم ريح المدينة. سري لدينا تبدى، فقلت كوني أمينة. فضى الغبار علينا، فقلت للقلب أنشق هذا غبار المدينة، هذا غبار المدينة. الله الله. أسمى جوار لما دخلت المدينة، لما دخلت المدينة. سري لديها تبدى، فقلت كوني أمينة. يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة. ترجمة أقام صرح المدينة، أقام صرح المدينة.